سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بفضل الله عز وجل تكلمنا عن الفتح المبين، الفتح العظيم الذي ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، فتح مكة، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فتح مكة. الله عز وجل ذكر في كتابه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وكان من أجل الأحداث التي فرح النبي صلى الله عليه وسلم بها فرحا شديدا عودته لمكة صلى الله عليه وسلم، عودته لمكة ولم يكن معتمرا كما كان في عمرة القضاء، بل كان فاتحا بفضل الله عز وجل. عشنا معها بفضل الله عز وجل ما الأحداث التي جعلها الله عز وجل سببا لهذا الفتح، وسير النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الأحداث مواكبا ليفتح مكة، دخول النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام مكة، الرايات التي رفعها النبي صلى الله عليه وسلم والكتائب التي كانت في جيش النبي صلى الله عليه وسلم بعددهم، موقف النبي صلى الله عليه وسلم من أبا سفيان وهو يتلطف به إذ قدم سفيرا لقريش أولا، ثم لما حبسه العباس ليرى كتائب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما أنذر أهله وذكر قومه قريش وذكر من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من دخل بيت أبا سفيان فهو آمن، من دخل بيته فهو آمن. دخل النبي صلى الله عليه وسلم واستلم، دخل إلى الكعبة واستلم الحجر الأسود، وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت على الراحلة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها محرما، بل كان صلى الله عليه وسلم فاتحا. وإثنى فضل الله عز وجل عن دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة بيت الله الحرام، وهي في روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم صفحة 165. معا كده، فاستلم الحجر الأسود وطاف بالبيت وهو على الراحلة صلى الله عليه وسلم. وإن اللي على الراحلة دي لها فقه كبير جدا في العمرة، وهي من باب التيسير على الأمة وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحرج عنها. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم محرما، وكان حول البيت 360 صنما، فجعل يطعنها صلى الله عليه وسلم بعود في يده ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوق. لحي بس في أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يطعنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها فكسرت عليه الصلاة والسلام، لأنه سبحانه وتعالى هناك أمور من الشرك يفعلها العامة وهم يجهلون بحكمها، ولكن أمور شركية يفعلها العامة وهم يجهلون بشركها، سبحان الله، يجهلون بحكمها الشركي. هذه الأمور ذكرها فتح المجيد، ذكرتها فضل عز وجل كتب العقيدة، من أنها من باب سد الذرائع تحرم، هي محرمة ولكن علاقتها بالشرك من باب سد الذرائع، لأنها مما يؤول إليه الشرك. وسبحان الله، يعني وددت أن أعلق عنها كاملة زي التبرك بالحجر والشجر. قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى. اللات دي كانت صخرة بيضاء منقوش عليها، سبحان الله، كانوا يقدسونها. والعزى كذلك كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، كان سبحان الله يقدسونها ويتبركون بها. والنبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح ده بعث رسول صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها صلى الله عليه وسلم. فهناك أشياء تتعلق بالتوحيد، بجناب التوحيد، من باب سد الذريعة حرمت حتى لا يقول بها الشرك، زي التبرك زي ما قلت بالحاجات دي. طيب سبحان الله، منها كمان اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، تعلق القلب بغير جناب الله عز وجل في قلب نفع أو دفع ضر. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. التمائم وغيرها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة إلا قطع، صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من تعلق بتميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع ومن علق ودع فلا ودع الله له. يعني اللي هيفكر أنه هيعمل حاجة يتبرك بها عشان يتم أمره، ده أصابته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رب اللي معلق تميمة عشان تتم عليه ما تتم عليه، ياه، دا دعوة لا ترد من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ازدعى، فإنسان يجلب نفع بتميمة يعتقد أنها تتمم عليه أمره أو ودعه أو غيره. وكذلك المستصم كثيرة ما يمس جناب هذه جناب المعتقد في الحلقة والخيط والتمائم وغيره، صنفها العلماء في ذلك من باب التحريم الأشياء سدا للذريعة التي تؤول بصاحبها إلى الشرك. منها بقى عشان سبحان الله منها ذبح لغير الله وغيرها. ولكن ما أقصد به هنا الأصنام الصور، لأن في ناس لا حول ولا قوة إلا بالله تقتني هذه الأشياء وهي لا تقصد بها الشرك، لا تقصد بها الشرك، فتلاقي حاطة تمثال. يمكن طبعا الأصنام المتواجدة في حول الكعبة كان واضح إنها ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لكن دلوقتي وإحنا بنتكلم واقعيا على الأصنام الموجودة ممكن تجد الناس بفضل الله عز وجل عبد لله وليس عبد لهذه الأصنام، ولكنهم يقتنون هذه الأصنام وهذه التصوير وهذه المجسمات، ويظنون أنهم إذ أنهم لا يعتقدون فيها ولا يتعبدون لها ولا ولا ولا أنهم بذلك لا يشركون بالله عز وجل. لا، هي حرمت في كتب العقيدة من باب سد الذرائع. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لذلك تجد الفضل عز وجل الباب ده طويل، ودايما كده أقول لكم سبحان الله بوجهكم لأنكم ربنا يبارك فيكم تقرأوا فيه، لأن كلها مليانة حاجات واقعية لها أصول شركية نخاف يقول بها بنا الشرك بها. لأن الأصنام ده سبحان الله، الصور ده لها تاريخ عندنا قبل كده، وفي أشراط الساعة اللي بننتظرها ربنا إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونة، أشراط الساعة الجاية هيجي فيها برضو عودة عبادة الأصنام. فأنا عندي لها قبل كده تاريخ، ومستقبلا تأثيره هتيجي وهتتعبد. ولذلك هي تحرم الآن حرمة عادية، لكن حرمة أغلظ وأشد من باب سد ذرائع الشرك. فاللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي لما دخل عليه السلام كسر هذه الأصنام اللي هي 360 صنم كانوا يعبد بهم غير الله عز وجل. لكن أنا بقول لك الواجب عليا وعليك النهاردة ربنا يسترنا وإياكي، لو عندك صورة، لو عندك صنم، لو عندك تحفة مع إنها من العاج غالية وجلبينها مش عارفة إيه، مع إنها مصنوعة من نابل فيه، مع إنها للحبيبة غالية من اللي فاتوا محطوطة معلقة كذلك، لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة أول حاجة عملها كسر هذه الأصنام، وهو عليه الصلاة والسلام يقرأ. وما بالي كده سبحان الله إذا تخيلت أن هذه الآيات تتلى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي جمال صوته مع جمال شعوره الفرحة والنصر الذي أعز الله عز وجل به نبيه يوم يدخلها ليكسر هذه الأصنام. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قل جاء الحق، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وصارت الأصنام تتساقط وتتهاوى من حول النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم بإذن الله تفتحي قلبك لهذا الحكم الشرعي كما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وكسر ما فيها. هتحتاجي قوة إيمانية، قوة إيمانية، قوة حق تنتصر على الباطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. التصورات المغلوطة اللي عندك وفيها إيه يعني ده صورة الحج هي اللي تدخل الملائكة، وفيها إيه يعني ده ده ده ده نافورة مين اللي قال إن أنا هعبد النافور، وفيها إيه يعني ده حتة أباجورة مطلعة منظر جميل ده فواحة كمان هي دي ده بيجي ده الريحة الحلوة اللي تجيب الملائكة مش اللي تطردها. أنا عايزاكي تفتحي كده ربنا يعيننا وإياكي سبحان الله باب حرمة التصوير في رياض الصالحين، باب كبير جدا جدا ربنا يردنا لحفظ الاحاديث، كان اطول احاديث حفظتها واكثر احاديث ربنا يرزقنا الصدق اتحفظت سبحان الله في في في باب التصوير. يضاهئون خلق الله، اول من يعد اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون. دخل النبي صلى الله عليه وسلم، فاكره بقى دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد من سفر على بيت السيده عائشه رضي الله عنها، عائد من سفر نفسه يشوف اهله عليه السلام وحبب اليه عائشه، يدخل فيتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج فتسال ايه لماذا تمعر وجهك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال انك معلقه كراما به تماثيل، وان الملائكه لا تدخل تصوير يعني ما بيتا فيه كلب أو سورة. فأخذته السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وجعلته في وسادة. حشد بيه وساد عشان ما تعلقوش. باب حرمة التصاوير وحرمة الأصنام دي، يعني هقول لك إيه، مش مختلف فيه، اللي مختلف في يعني اللي وسع شوية، وسع في صور الظل اللي بتتحط في ألبوم وتتغطى، وفي ناس ما شاء الله عليها تجمدت بالورع وترفعت عن الشبهات فحرقتها او طمستها وغيرت هذا الامر. اما اللي ما فيهوش بقى قول خالص، اللي هو المجسمات، اللي هو تعليق الصور. تعليق الصور ده انا هقول لك ايه، ده في واحده اهي حيه محطوطه، بتجيب مثلا سبحان الله سجاده عليها جمل منتشره دي، او فرسين بيجروا، وهي سبحان الله معلقاها كده، وتقول لك دي مش صوره، ده سجاده. سجاده ايه يا ست، ما انت معلقاها ايه صوره. هي العبره في ان هي تمنع الملائكه بتعليقها، روح كاملة كأنها كما قال في الحديث أحيوا ما خلقته. ودلوقتي بقى مشكلة ربنا عافينا، الرسومات الغريبة، والناس اللي مش بس بترسم بتعلق رسوماتها، تقول لك أعمال الفنية، البروترهات. مشكلة إن ربنا عز وجل إداها موهبة أنها تكون حاذقة في الرسم، بتطلع ربنا يسترنا نفر بيعدي على صور، بيطلع سخفة من رب عينين فيها بريق كأنها كائن حي فعلا. لما يتقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقته، لما يتقال لهم أنت بتضاهي وضاهئون خلق الله، بتقلدي خلق ربنا، تبص تلاقي معذرة مثلا لو أنت شفت الموضوع ده، هتلاقي عدسة العين الخضراء أو السوداء اللي الراجل راسمها في على ورقة بالورقة والقلم كأنها عدسة بجد، عين بتبرق، عامل لها حتة بيضة من قدام اللي هي سحبة الرموش دي بالتكحيلة. لا لا لا لا، فعلا يضاهون خلق الله، فعلا احيوا ما خلقتم. بقيت الحنكه الشديده دي وبان عليه، واحنا قلنا مش كل العلوم تعلم، علم الفن الرسم الارواح بهذه الصوره يعلم ليه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، وتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. واي علم؟ اي يقول لك ده الرسم فن، ده الموسيقى فن، دي فنون انا ما اتعلمتهاش، دي علوم يا ربنا عافينا تضر ولا تنفع. طبعا ما حدش بيكلمني في حصه الرسم والقصص دي، هي لها بعض الفقه ولها بعض الاضطرارات، لو سؤال في الجنب نبقى نشوف. لكن انا بقول على الشيء اللي الانسان اللي ملكي نفسه، انا في بيتي فضل عز وجل في زمام امري، ليه معلقه صوره الفرح؟ مش كفايه ان انا فرحي كان بالمنظر ده، ربنا عافينا، وكمان هخلد ذكرى معصيتي؟ ده المفروض اما اشوفها اندم على ما فات، اقعد اعيط اعيط على اللي انا كنت فيه، غفر الله لنا ولكل مسلم، الحمد لله ربنا يقينا شر هذا الذنب. اتكلم على الاخت اللي رحمتها الا بالله، كانت في مرحله لا التزام، في مرحله صراحه، بيبقى عندها صور فرحة ومعلقاها، والحاج الله يرحمها والحاج الغالي ده، لا لا لا، الا الصور دي، تخيل انا محطوطه في قلبي. سبحان الله، حرمه تعليق التصاوير. طيب حرمه بقى الاتخاذ او الاستخدام للاصنام، ويا ريت يا جماعه نرجع بالاسم لأصله، لأن احنا عندنا دلوقتي كما قال الله عز وجل زخرف القول غرورا، الشيطان يعمل ايه، يزخرف القول علشان حرمته تروح، فيبقى عندك الربا عبارة عن أرباح، نسأل الله العفو والعافية. التجارة المحرمة ده بفايدة، فايدة ايه دي، اسمها فايدة، اسمها بربا، يتقول لك فوايد، عايزين نغير هذه الأسماء، فايدة تقول لك صور، دي ذكرى، لا دي اسمها، تقول لك مثلا دي تحفه، الكلام دوت مثلا اباجوره او غيره، الكلام ده بيخرجنا عن ان احنا نستبشع الخطا. فلما تقول واحده ايه الصنم ده، تقول لك دي صنم، امال ده ايه حضرتك، ده اباجوره، لا انا عايزاك تشيلي كلمه الاباجوره وتقولي عليها صنم علشان تعظمي ما عظم الله. فاكرين كنا بنقول سبحان الله ان هم بيضحكوا علينا فبيزيفوا كده، زي ما قلت لك بيزينوا الوحش ويحلوا الحلو، هنا المثال يحلوا الحلو، ما ينفعش خالص، ما هو بيخلوا المنتقبة خيمة، بيخلوا الدين ارهاب، بيغيروا في المصطلحات علشان يصل بشاعتها للناس. خلينا احنا بقى نتعلم منهم، ولكن الحمد لله بمين من غير ما نتعلم منهم، عندنا ديننا اللي بيعلمنا بشاعة هذا الأمر، دي اسمها أصنام، وانت جاية تكسريها تقولي عليها أصنام، وانت جاية توزعيها، مش عايزة أطيل لحقت إلا بالله، لكن انت دلوقتي الناس سابوا العقيقة وبقوا يجيبوا تحف، شفتها سبحان الله، تحف غالية منها فضة ومنها كريستال بأرواح، يعني بجمل بشكل مثلا حصان بغيره، حطوا فيها من لبستين وشوكولاته او جواهر ولا جالاكسي ولا غيره ويلفوها، هو ده السبوع. والله انت جبتي كده، اولا بعدتي عن السنه العقيقه، ونفس تكلفتها عصيت الله عز وجل بالاصنام اللي توزعها على الناس، علشان اصبحت بيوت الناس مستخسره حته الكريستال اللي انت بعتاها، او العلبه الفضه اللي على شكل جمل بطنه او سنامه مفتوح وبتحطوا فيه الايه الشيء اللي انت عايزاه فبتستخدمه. فانت دلوقتي حتى لا بالله ما صرتيش حتى في ذاتك اللازمه ليك المنكر، لا بتوزعيه. وانتوا ادرى بقى بامثله الاصنام اللي انتشرت دلوقتي والله، وباسعار ممكن منها اسعار عاديه جدا. انا شفت ناس بتعمل الحاجات الحصان اللي ماشي ده بالجبس، ايام زمان كان لا حول ولا قوه الا بالله اللي عمل صنم من العاج ده، ياما هنا وياما هناك. لكن صار هناك تسهيل في المعصيه بان الخامات بقت موجوده، فعامل ايه؟ فعامل في داخل بيته اسدين جبس، دول ايه؟ دول دلوقتي رخاص بس ذنبهم كبير. كانت على الفيلا للاول دلوقتي بس لا، ده على دخله العماره عادي لان هي كانت بقت في المتناول. الاباجوره العاديه اللي بالجبس المرشوشه ذهبي كانها معموله بكذا وكذا لا حول الا بالله. انا اعجبت، ربنا يبارك لنا واياكم، بفازه كده ما شفت الا بالله قاروره، فوقفت للراجل قلت له هي دي بكام؟ فوجئت انها ب 15 جنيه ومرشوشه. قلت له والله مكتوب عليها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. فجبت منها واحده كده يعني سبحان الله اللي هي قاروره كبيره دي، اي نعم الحمد لله مين قعدت ما كملتش اسبوع وكسرت. هي دي كان منها الحلال، واللي جنبه بقى الحمد لله مين. قلت له انا بنصحك لله، الحصان ده حرام والجمل ده حرام والبتاعه دي حرام، كل ده ما تخليك في الفازه اللي مكتوب عليها سبحان الله بالجبس دي. بس انا عايزه اقول لك اني انا شفت ناس بقى اللي كانوا حواليا وبقول لهم بالمره، واقفه اشيك العربيات وقفت اللي تشيل اثنين ثلاثه، اصل سعرها ايه؟ سعرها في المتناول جدا 15 جنيه، تشوفيها تقولي ده ايه ده، ده المرشوشه ده ابو 5000 6000 لا حول الا بالله. طبعا اللي عارف البراندات هيفهم، لكن يعني في المجمل كده منظر جمالي جميل. انا شفتها فازه ما شاء الله مكتوب عليها كمان التسبيح جميله وتذكر بالذكر، فجبتها. حواليها بقى الراجل واقف على الرصيف بكم اصنام اتشالوا، تخيلي اتشالوا. يعني بيوتات المسلمين دي اللي احنا عايزين فيها السكن والسكينه هيخرج منها الملائكه عشان سكنها دلوقتي اصنام؟ تقولي والله العظيم تقولي هو مصبينها جبس استغفر الله، بتقولي صنم بحذافيره رجل الحصان كأنه واقف على الحافل فعلا سفينات. أطلت، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خلي بالك رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وكسر الأصنام. كنت بقى برضه قبل ما أسيبكم كده هقول لكم إن إحنا يعني الحمد لله بامين لما بتبقى التحفة غالية قوي أو بيبقى مثلا أنتريه وعليه مرضعة وعليه غيره، يصعب على الأخت إن هي تكسره. مع ان ربنا يبارك فيها اخويا عبد الرحمن، قلت لكم القصه دي مره، مره جالنا كده سبوع حلو قوي قوي فخم جدا، فانا قاعده وسمية نقول لها ايه، نحط نجيب المسكك ونحط الفيونكه دي على العين دي، والعين دي مش هتبقى باينه، قاعدين ايه ننظم ازاي هنطمسها ونستعملها لانها شكلها جميل. حتى كنا هنحط فيها يعني البنس الحاجات اللي هي ايه على التسريحه جميله كده وخلاص. والله داخله البلكونه لقيتها متفشفشه، قلت له كسرتها، قال لي هو ده الصح ده، ده سابنا نفكر براحتنا خالص نلزقها بايه ونعمل ايه، وراح كسرها. جزاه الله خيرا، اقام الله بنا وبكم وباحبابنا المله المعوجه. فاخو لا مش عارفه تاخدي القرار ده في حاجه غاليه جدا جدا، اطمسيها شيلي وشها غيريها، هاتي زرار وحطيه على الطقم، هاتي فيونكه واعمليها، صرفي نفسك، لكن قي نفسك وبيتك الحرمان من الملائكه. الوقوع في محرم، الوقوع في امور ينبغي الحذر منها في سد الذرائع للشرك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ظل رسول الله محتاج يا جماعه تطبيق قرار واستعانه بالله عز وجل، ربنا يعيننا على انفسنا حتى نطمس ونغير هذه الاشياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكسر هذه الاصنام، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبه، طهرها وصلى فيها. لما فرغ من الطواف دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة وأمر بفتحها، ثم أمر بما فيها من الأصنام فأخرجت وكسرت، وأمر بما فيها من الصور فمحيت، ثم دخلها هو وأسامة بن زيد وبلال، فأغلق الباب واستقبل الجدار الذي يقابله هو على بعد. طيب امصاص كثيرة، هو هنا جزاه الله خيرا عدى الحتة دي، بس في الكتب التانية موسعة شوية، موسعة شوية ازاي؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا فعلا عثمان بن طلحة واخذ منه المفتاح، ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه، لانها كانت هو كانت بمثابة الاستعارة منه ليفتح النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ويطهرها، والنبي صلى الله عليه وسلم جعلها له، خذها خالدة تالدة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كده خذوها قوم عثمان بن طلحة خالدة تلدة، خالدة يعني باقية ما بقيت الحياة، ما فيش حاجة يعني احنا مش هنخلد كل من عليا فان، لكن خالدة يعني باقية ما شاء الله عز وجل لو قدر البقاء، تالدة يعني هي أصلها كان معاكم أصلا، هي الماضي كان لكم والحاضر سيكون لكم، ولذلك ما زال بوصية النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الكعبة في آل عثمان بن طلحة، ولا ينزعهم منهم إلا ظالم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من باب حفظ الحقوق لأهلها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فينا تقولي كده مثلا إيه عليه الصلاة والسلام، لا مش هي على معصية فأستحل مالها واستحل كذا وكذا وكذا، وتقولك تستاهل انتشار كلمة أحسن، لا النبي صلى الله عليه وسلم لما خد منه المفتاح رد له المفتاح عليه الصلاة والسلام، ما قالش يستاهلوا أحسن ده أنا هسلبهم منه، لا النبي صلى الله عليه وسلم طهر وردها، وهي حفظ الأمانات كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، فكان أحفظهم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصى بذلك، وهي كذلك مأمون الآن بالوصية ولم يأخذهم منها ظالم، وأمر بفتحها، فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة، ثم أمر بما فيها من الأصنام فأخرجت وكسرت، نفس التعليق اللي هنقوله فوق على الأصنام اللي كسرت وأخرجت، علشان يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم غير بأحسن طريقة تغيير للصنم، كسره طمسه بقى بالرأس وقطعه ومطير راسه، يعني هي معالجة للأمر، يعني اعتبارا أنها طمست، لكن الأصل أنها إيه تكسر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه الكثيرة. وأمر بما فيها من الصور فمحيت، وكان فيها صورة سيدنا إبراهيم، ما يهيئ لهم أنه سيدنا إبراهيم، وهنا لقب النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم بالشيخ، ولم يلقب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الأنبياء بالشيخ إلا إبراهيم، وكان صلى الله عليه وسلم كان أبينا إبراهيم، لما سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم من ماريا القبطية سماه على اسمه أبي إبراهيم، فدايما تجدي النبي صلى الله عليه وسلم له تعظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الجد الأعظم له سيدنا إيه إبراهيم، لأنه أبا الأنبياء، ليس منا من لم يقر كبيرنا ويعطف أو يرحم ويرحم صغيرنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقر سيدنا إبراهيم، فقال سورة الشيخ، يعتقدون أنها هذه سورة سيدنا إبراهيم، النبي صلى الله عليه وسلم محاها مع أنه لم يمحو سيرته بتسمية ابنه إبراهيم، أنه لم يمحو رفع ذكر إبراهيم، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، لما كان صلى الله عليه وسلم معلما لنا نصف الآخر من التشهد لصيغة النبي صلى الله عليه وسلم، صيغة الصلاة عليه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ايش النصف الثاني من التشهد. انا اقصد بالكلام ده ايه، اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم احترم سيدنا ابراهيم، لقبه بشيخ لم يلقب بعضه، سمى ابنه باسمه، قرنت الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، حاجات كتيره بقى تدل على حب النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا ابراهيم بل وتعظيمه من بين الانبياء. ليه بقولها؟ عشان ما يسويش ابدا ابدا انك لما شلتي صوره الحاج الكبير او الجد الاعظم او الام الغاليه ومحتيها او قطعتيها او حطتيها في في في في البوم او صوره من التغيير لها، او شلتها من السلسله اللي حضرتك جايباها ب 5000 ريال وطبع عليها صوره الغالي اللي مات وكده اسمه، لا ما اقدرش اشيلها، ده على قلبي، لا ده على صدري، ان النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين احترام هذا الذي يحبه الذي يعظمه، البركه مع اكابركم سيدنا ابراهيم الذي لقبه بلما لم يلقب غيره، ومع محو صورته، انا مش عارفني ان دي صورته اصلا، ولذلك هذا ده من النصارى مش مننا، تبص تلاقي عندهم كده صوره للعذراء مريم وصوره لواحد امور جميل فتى كده رسمينه، ده مين ده؟ ده سيدنا عيسى. ونون وبيبي ما فيش بعده روح اللي هي العذراء مريم عندهم شيلاء. نحن أولى بتقديس ذلك منكم. يعني لو كانت هذه الصور هي الصور الحقيقية لسيدنا عيسى وسيدة مريم أو هو وبيبي أو كده، ما كنتيش تشوف، ما كنتيش تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم ما أشارش إليها أو عدت علينا. سيدنا عيسى قبل النبي صلى الله عليه وسلم، التصوير اللي بيعتقدوا فيها دي مرت بعصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما أشارش إليه ولا قدسها ولا قال ده سيدنا عيسى بجد؟ دي عندهم صور كده مع منها نفسهم خيالات معلقينها في الكنيسة وغيرها، لا تساوي أبدا التعظيم. ولو كان التعظيم بالتصوير لكان الصحابة أولى أن يصوروا لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى خالدا أمامنا. اللهم قر عنا بنظرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة في الجنة في الجنان يا رب مجاورة مش نظرة بس، وكحل أعيننا برؤيته في المنام. كان يبقى عندك هنا، أنت عندك عبارة عن مجموعة وصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما فيش صورة له خالص. والصحابة لو كان هذه وسيلة التخليد الحقيقية المشروعة لكانوا خلدوها، كان جابلنا كده صورة سيدنا علي وإحنا أحوج. لو كان الأمر مشروع كده سيدنا عثمان بجماله، سيدنا عمر بعظمة خلقته، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو كده منجش وهو ماشي مع سيدنا أبو بكر رايحين يهاجروا، أي حاجة من الحاجات اللي لم تصور لنا في الشرع ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما صورهاش؟ مع ان التراث النبوي باقي بالروايات المنقوله الينا. قال صلى الله عليه وسلم كل اللي قاله صلى الله عليه وسلم مكتوب مسطر اهو منقول بالتواتر. طب الصوره ليه ما اتعملتش كده؟ عشان الصور دي لا. لما انت تيجي بقى مش عارفه تاخدي القرار ده من الفقره الاولانيه اقول لك لا خديه، ده النبي صلى الله عليه وسلم اخده ومحى صوره سيدنا ابراهيم. والأصعب التي تدل بقى على أنه افتكاسة منهم وحاجة خطأ، أن الصورة اللي قالوها اللي عملوها دي صورة سيدنا إبراهيم وهو يستقسم بالأزلام. يا أخي اتقي الله، يعني اللي مألف مألف غلط، يعني اللي منسخ منسخ غلط. بقى سيدنا إبراهيم يستقسم بالأزلام، بقى سيدنا إبراهيم بيعمل الشركيات، ده يدل على أن هذه الصورة على غير الحقيقة وتأمر بالباطل. فتمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذها بقى على الصور العادية، صورة جدتك وهي لسه متجوزة جدتك من قديم الزمن. يا شيخة الست ماتت وخلاص الحمد لله، مين اتحجبت وتابت من زمان، صورة من زمان بشعرها ليه محتفظة بيها وكل الناس اللي من غير محارمها تبص عليها؟ ايش ولع فيها؟ ايش خرميها دي تتعن؟ طب انت دلوقتي تحسني تخزينها والاحتفاظ بها، لو راحت دي بعد عمر طويل من عمرك او انتقال في في في شيء ما الى ناس لا تستطيع ان هي تخبثك او تتعامل مع هذه التصاوير معاملة شرعية، هتاخد ست جديد في بيت في في في في, في تربتها ذنب بقاء صورتها وما افسدت ان لم تكن من ذلك الفعل تاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم المعظم سيدنا إبراهيم عمل إيه؟ نحس عليه الصلاة والسلام مسحة. ثم دخل عليه الصلاة والسلام هو وأسامة بن زيد وبلال فأغلق الباب. الله من نسألك الواسع فضلك. وهذه ما زالت بفضل الله عز وجل درجة عالية من تكريم حفاظ القرآن في يعني مستوى معين كده، ربنا يرزقنا ويرفعنا، ويدخلوه الكعبة يصلوا جوه وهو مرزقنا وأنت خير الرازقين. استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الجدار الذي يقابله وهو على بعد ثلاثة أذرع، وعن يساره عمود وعن يمينه عمودان ووراءه ثلاثة أعمدة، فصلى ركعتين ثم دار في البيت وكبر في نواحيه ووحد الله. الله، يوم النصرة، يوم تعظم فيه الكعبة كما قال صلى الله عليه وسلم. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة ركعتين. أنا لي بهم، طب أنا مش عارف أخش المسابقة، ربنا يرزقنا ويعيننا، وتطلع الأولى وتخش الكعبة. طب أنا هخشها إزاي؟ تقدر تخشيها ربنا يعيدنا وإياك، لأن حجر إسماعيل زي ما قلنا من الكعبة. فأما بتيجي توفي ربنا يعيدنا وإياكي، أهو استلمت الحجر لفت حتة المزاب ركن العراقي الشامي، هتيجي على اليخن اليماني اهو الحته ده اهي اللي عندها الحجر اللي هي العراقي والشامي، اللي عندها حجر اسماعيل لم تكفي قريش بناء الكعبة على قواعدها كما كانت عند إبراهيم، وأرادوا ألا يخلطوا مال حرام بالمال الذي تبنى به، فعملوا إيه؟ فبنوها كده مربعة، ويسابوا حجر إسماعيل كده هم مش عارفين يدخلوه علشان قصرت بهم النفقة، فآثروا أن يبنوها من الحلال الذي لا شبهة فيه. يبنوها من الحلال الذي شبه لا شبهة فيه عن إنهم يدخلوا حجر إسماعيل ويبنوها أكبر. إذن حجر إسماعيل، الحتة اللي من حجر إسماعيل لأستار الكعبة لحجر الكعبة دي من الكعبة، ولعل سبحان الله كل فعلة الله خير، لعلها أبقاها لنا ما نعرفش عشان الناس المشتاقة تصلي جوه الكعبة ومش هتخش جوه يتقفل عليها الباب، تصلي داخل حجر إسماعيل وتبقى بفضل الله عز وجل ما تصلي ركعتين تبقى اتسد بالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى داخل الكعبة، فهي من داخلة الكعبة. علشان كده الناس اللي بتصلي ركعتين بتصلي ركعتين ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين داخل الكعبة. فسبحان الله، لا تحرمي نفسك هذا الجمال، وله جمال خاص، يعني من غير زحام كده ربنا يوعدنا وإياكم تخشي فضل عز وجل، واللي هيجيبها من غير زحام ربنا يستعيني بالله تسترزقي في سجودك، ربنا يرزقنا ويمتعنا ان يرزقك صلاه امنه مطمئنه بغير حرام في حجر اسماعيل. تلاقي والله الناس واقفه بتشكل كانها بترد عنك مساحه ليكي ولسجودك، وقاعده تدعي كانهم لم يبصروا بكم، ما فيش شايفينهم فهم بيبصرون، ما تعرفيش ربنا اداكي مكان كده وسجود براحه وجمال تصلي ركعتين الوسط علشان ما تاخديش حق غيرك وتقومي خارجه بفضل الله عز وجل وانت قد تمتعتي بصلاه داخل الكعبه. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فاغلق صلى الله عليه وسلم الباب وصلى، وكبر في نواحيها ووحد الله. الله، من زمان الزمان لم يسمع في الكعبه الله اكبر. ولا يخفى عليكم أنه لما صدع بها عبد الله بن مسعود كانت في المقابل إيه؟ علقة محترمة وطرفها ودنه، إلا أن الله عز وجل ويشفي صدور قوم مؤمنين، الأذن بالأذن والرأس زيادة، عندما حمل رأس أبو جهل ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم الأذن بالأذن والرأس زيادة، أي حد كان يذكر الله كان يكبر كان ياخد الإيه؟ الطريحة التمام. ابن مسعود قرأ القرآن في الكعبة قطع أبو جهل أذنه، والآن آن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل في جوانب ونواحي الكعبة ليكبر وليوحد الله عز وجل لا إله إلا الله في آونة درس فيها التوحيد ولا يذكر فيها إلا الشرك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم الباب بعدما صلى وقفل عليه، فتح الباب الكعبة وخرج بقى لقريش، وكانت قريش ملأت المسجد الحرام صفوف، كلهم من دخل المسجد الحرام فهو آمن، فقعدوا بيتهم شوية خرجوا بقى عشان يشوفوا الأحداث شكلها إيه، يعني ما عندناش حد بينقل بواتس ولا بنت ولا بغيره، فعايزين يشوفوا الجديد اللي حصل في مكة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى صفوف كل قريش خرجت، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعضديتي الباب جنب كده ايديه الاثنين، ووقف فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة بليغة بعزة، اللهم عز الإسلام والمسلمين، أكثر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحكام الإسلام. خلاص بقى السنة التامنة، وكان قاعد الخطاب المكي 13 سنة بنقلهم من التوحيد للتوحيد، بس من الشرك للتوحيد لتثبيت العقيدة في القلب، ثم آن الأوان لينتقل للإعلام بشريعة الله عز وجل، شرع الصلاة وشرع الصيام والزكاة، خلاص سبحان ربي العظيم سنة 8 خلاص، يعني إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فخلاص عليه الصلاة والسلام أنا الأوان للرسالة إن هي هتخلص، عليه الصلاة والسلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أحكام الإسلام ليعلم الأمة أحكامها، وأسقط أمور الجاهلية ليعم النبي صلى الله عليه وسلم بالفائدة، المسلم الذي يفتح مع النبي صلى الله عليه وسلم والكافر الذي ما زال على جهالة، ليسقط النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور من أمور الجاهلية. وأعلن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام عن ذهاب نخوتها، الأمور الجاهلية دي لحمية الجاهلية واللي كانوا بيعملوها من باب النخوة، إن ما عادش النخوة في الحاجات الجاهلية دي، إلا سبحان الله بدلها الإسلام فذهبت هذه الصورة من النخوة ووضحت النخوة بمعالم أخرى. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم قال قولته المشهورة: يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم. عارفة لما تجيبي واحدة وتقفشيها عملت عم تقولها أعمل فيك إيه بقى، أنت متخيلة أن أنا ممكن أعمل فيك إيه؟ صراحة لو الكلمة دي اتقالت ولم يصح لنا خبر بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء، لم يثبت. إن أنه كذلك العلماء من تسمية قريش أهل قريش بعد مكة الطلقاء أن هناك أصل لهذه الكلمة، يعني الموقف ده له أصل، يعني الخبر ده وإن لم يصح إلا أنه له أصل، لأنه سمي الطلقاء عند المهاجرين، عند الأنصار، عند الطلقاء، اللقب ده جالهم منين؟ أكيد له أصل هذا الموقف. تخيلي كده لما يبقى يمكنك الله عز وجل من عدوك، أعمل فيك إيه؟ خلاص بقى متهيألي استخفاف زي رب، ممكن عض ايدها عضه تطلع بالدم محق، او اللي قارفتني فيه وجزاء سيئه سيئه مثلها. لكن مين اللي بيتكلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قمه العفو. اذا تحدثنا عن العفو كان صلى الله عليه وسلم اصلا اصيلا متاصلا في العفو. يعني ايه العفو يا جماعه؟ العفو ده اكتر حاجه لما اجي سبحان الله اتكلم عن العفو تيجي في مخي كده: اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. فاكرين اللي احنا حافظينها وبنقولها على طول، الحمد لله ربنا يطلق لساننا في ليالي القدر. العفو ده صفه ربنا، وهنا صفه النبي صلى الله عليه وسلم. عفا يعفو عفوا، العفو هو التجاوز عن الذنب بل وترك العقوبه، تجاوز عن الذنب وترك العقوبة. فكذلك أصل المحو وطمس، كأن لك حق أسقطيه محوتيه عن هذا الذي عليه الحق. فالحقيقة أنه سبحان الله هو التجاوز عن الذنب ده بيخش مع مصطلحات تانية، يعني في عندنا الصفح، في عندنا الغفران. الصفح غير، الصفح مش التجاوز عن الذنب، الإعراض عن الذنب. يعني سبحان الله الصفوح هو الكريم، يعني يقول لك فلان يصفح عمن جنى عليه، يعني يعرض عنه. فقد يكون الإعراض بغير التجاوز، بينما العفو بالتجاوز. ولذلك لو قيل ان العفو اللي احنا بنقول عليه ده هو التجاوز عن الذنب، فيقال ان الصفح هو ترك التأنيب عليه، ترك التأنيب عليه، مش هأنبك، تعالي بقى وعملتي وعملتي وعملتي وعملتي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كما ينبغي. قال الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال الله عز وجل في آيات، في آيات كثر عن الأمر بالعفو. وانا لو قلت لا يأتلئ الفضل منكم والسعة أن يؤتوا القربى والمساكين المهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، صفح رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لم يستطع بشر أن يصفح عنه، وهو أمر العرض. لكن لما كنا بنتكلم في حادثة الإفك وقلنا أن هي لم يبتلى بها نبي من قبل، ده ابتلاء فريد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى كانت الخيانة بتاعت قوم لوط، امرأة لوط وامرأة نوح، ما كانتش خيانة فراش، ما كانتش عرض، ده كانت خيانة شرع، خيانة الاشتراك وحمل القضية، يعني توحيدهم ومتابعتهم لأزواجهم. أما اللي النبي صلى الله عليه وسلم وقع فيه ده وأمر صلى الله عليه وسلم فيه بالعفو، كان صعب في أمر الشرف، وكان في أحب نسائه إليه، وكانت حصان رزان غافلة لا تدري بذلك. ومع ذلك قال الله عز وجل: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. غفر رسول الله وغفر والدها أبو بكر الصديق، ونزلت وقال: بلى أحب أن يغفر الله لي وأمضى العطاء لمصطح. فاكرين ده؟ ياه، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وما زال قمة العفو. ولذلك المسلم لازم يبقى هو كمان عنده عفو. الله عز وجل قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن أنا عندي بقية، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. تخيلي كده لما واحدة غنية تقول لك سيبي الحساب ده عليا، تقول يا ده أنا أشتري بقى. الشخص اللي هيعفو ده إنما يأخذ أجره من الله، أجر عفوه من الله، فكيف يوصل الكريم هذا الأجر مع تقديره للبلاء الذي وقع فيه العبد؟ ولذلك ما جوزي عبد بعفو إلا عزة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قولي أنت عايزاه في العصر، بس أنا عندي مواقف صعبة جدا ما أقدرش أسامحها. المواقف اللي هتقولي عليها دي مواقف قصة حياة، مواقف مؤثرة، لكن اللي النبي فيه ده السلام حياة 13 سنة تحت، 3 سنين دعوة سرية، 10 سنين دعوة جهرية، اخترضوه قربوه عشان يقعد 8 سنين في المدينة كمان غريب. وتعلموا الأحداث اللي مليئة ب 13 سنة و8 سنين، آن الأوان لينتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه ولدينه وليسأر صلى الله عليه وسلم. بس لا يكون إلا من تقي نقي يعلم قيمة العفو. ما تلاقيش العفو كده عند أي حد عادي. وأن تعفو أقرب للتقوى. الناس التقية هي اللي تعرف تعفو يا جماعة، الناس العادية عايزة حقي وحقك وممكن تظلم كمان قصاده، ده اللي يجي على طرفي أكل وشه، ده اللي هيقول لي كلمة هقول له 10. أما كلما كان هناك تقوى لله وعلم باليوم الآخر وأننا سبحان الله سنلقى الله عز وجل، فلا يكون هذا الشيء شديد الأثر في قلب المؤمن. كلما ظلم عفا صفح بفضل الله عز وجل. قال تعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يعلم المؤمن التقي قيمة هذا العفو. فما بالك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم: أنا إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية. يعني أنا عندي في ارتباط ما بين التقوى وما بين العفو، يفضل كلما تزيد التقوى يزداد العفو. طب وصلت ذروتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيصل كذلك العفو ذروته، لأن العفو بيحتاج لتقوى. قال الله عز وجل عن هؤلاء: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. هؤلاء الأتقياء الذين زادت تقواهم فدفعتهم إلى أن يصفحوا على عن إخوانهم، ولا يجازوا السيئة بالسيئة بل والعافين عن الناس. وكم من موطن حتى في كتابه العزيز كذلك ذكر ارتباط العفو بالتقوى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أتقى واحد، يقول تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أعدت للمتقين من دول العافين عن الناس بارتباط. كان صلى الله عليه وسلم أشد الناس تقوى، فكان أشد الناس عفوا. طب هيعفو عن موقف وعد لكن مش قصة حياة؟ لا، أنا عندي أمثلة كتيرة جدا كانت قصص حياة اتدمرت بخطأ ومع ذلك كانت نهايتها العفو. عارفة مين؟ نفس الكلمة اللي اتقالت. تخيلي يوسف عليه السلام، ما تقوليش اللي حصل حصل ورمى في الجب، لا، ده دي ابتلاء، الآثار المترتبة على الذنب اللي عملوه لحقت بالحياة كلها. فين لما عاش بلا أب بلا أم بلا أهل بلا بلا بلا بلا، راح سبحان الله فتنة امرأة العزيز، فتنة في السجن، لغاية ما فين لما اكتشف في الآخر قالوا: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. يعني حياته يا جماعة مليانة الابتلاء ده. ما تجيش بعد ما نيلت الدنيا بنيلة تقول لي اعفو عنه، لا، ممكن أقولها بس مع كمية التقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها في مكة ومن قبله قالها يوسف. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. مش هنعاتب. ازاي الكلام ده؟ ده انت حياتك كلها اتغيرت، موازينها اتقلبت، انت ازاي؟ لا يأتي بها إلا تقي بل نبي. أبوه يعقوب عليه السلام: أنت بتقول إيه؟ ده أنت حرمتني من حبيب قلبي، ده أنا فضلت أعيط عليه لما ابيضت وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فخلاص إن لا طاقة له بإخراج ما في قلبه من شكوى لأحد، محدش هيفهمه. والله إنك لفي ضلالك القديم. مش عارف يقول لهم إيه، جوايا بركان. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. تعالى بقى وهو بيجي يقولوا له، قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال لهم: لا والله لا يمكن، ده انتوا عملتوا فيا عملة ما مش هنساها أبدا. قال: سوف أستغفر لكم ربي. استنى، والله بيقف يا جماعة قدام الأمثلة العظيمة للعفو دي. سيدنا يوسف، سيدنا يعقوب، غيرهم، النبي صلى الله عليه وسلم. ايه ده؟ اللهم ارزقنا التقوى تبلغنا به المنازل، تبلغنا بها المنازل العالية، المنازل العالية من العفو دي. والله العظيم لو استغفر الله، طبعا من الشافعي عشان اقولها، بس انسان يعني لو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش ساعتها نبي. شفت سيدنا عمر لما قفش ابو سفيان في اللقاء الماضي، قال له: ابا سفيان عدو الله بغير عقد ولا عهد. ادينا رقبته، فرصة العمر، فرصة العمر اهي، سنحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ياه، لما يقولوا له ايه؟ قالوا: خيرا. إيه انت بالنسبة لك، انت احنا عارفينك من القديم والصادق الامين، ده انت الهين اللين، ده انت الرحمة المهداة، مش هيطلع منك حاجة ابدا وحشة. قالوا: خيرا، احسن الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كذلك صلى الله عليه وسلم. قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، أنت كلك على بعضك بأصلك بفصلك كريم، إيه اللي دخل الكرم والجود في العفو؟ يا جماعة، بس ده مش كرم مادي، ده كرم معنوي، ده كرم الأخلاق. يجي واحدة تعتذر ومن غير ما تعتذر تقولها: ولا كأن حاجة حصل، غفر الله لي ولك. غدا نتعاتب، لا بل غدا نتغافر. سبحان الله، كيف سدت قومك؟ قال: كنت أحلم على جاهلهم وأعطي سائلهم. حلم غريب، كرم خلقي. والله الناس تعرف تسع الناس وتديها هنا وهنا، لكن يعجزوا على هذا الكرم المعنوي، على هذا الكرم الخلقي. إن لم تستطيعوا أن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. اللهم ارزقنا سعة الصدر، ده كرم كبير قوي. ألا ترون قصة سيدنا علبة رضي الله عنه وأرضاه لما قال: اللهم إني أشهدك أني قد تصدقت بعرضي. هو ينفع يكرم بعرضه؟ هو ينفع يتصدق بعرضه؟ ده كرم من نوع خاص. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لقد كتبه الله في الزكاة المتقبلة عنده. مش بس الناس اللي بتعطي الفقراء 100 جنيه، لا، الناس اللي بتعفو على المسيء وترد له الإساءة بالحسنة ويدرؤون بالسيئة الحسنة. يعني لا، ده كرم ربنا يرزقنا، حتى العتاب ما بتجيبهوش كرم. ده انت هتبقي محتاجة لها قوي. ما هو حديث المفلس، الفلوس امتي من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال وأتي قد شتم هذا وسفك دم هذا و و و فأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي حتى إذا بنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار أو كم قال صلى الله عليه وسلم. ده عارفة إيه؟ ده أكرم الناس ساب لهم حسناتهم، ما خدش من حسناتهم قصاد اللي عملوه، ده يبقى كريم قوي. ده كان ممكن عنده سيئات عايز يطرحها عليهم ويخلص منها، لا ده كريم قوي، ما رضاش يحط من سيئاته عليهم. اللهم اغفر لي ولإخواني، اللهم اغفر لي ولأخي، وادخلنا في رحمتك وأنت رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ده كرم، كرم عالي من نوع متطور، اللهم ارزقنا هذا الكرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تثريب عليكم اليوم. ليه؟ ما تقول لهم ما افتكرتوش وانتوا رامين علي السلة الجزور لما كسرتوا بخاطر بناتي الاثنين وطلقتوهم، مش فاكرين لما جمعتوا من كل قبيلة شاب بسيف مسنون تقصدون تفريق أدمي عليه الصلاة والسلام؟ قل لهم لما كنت امشي كده بحالي ادعو الناس لربي تبارك وتعالى وتمشي ورايا تقولوا كذاب ساحر كاهن، وتجيبوا القينات وتجيبوا الاساطير وتشوشوا على كتاب الله وتشوشوا علي وترموني بكذا وكذا، مش فاكرين ده كله؟ وهو مش فاكره عليه الصلاه والسلام. لكن اللهم ارزقنا سلامه الصبر، طهارة السريرة، ارزقنا العفو. ده يا جماعة وهذا الذي لا نطيق، دي حاجة كبيرة قوي، مش سهلة، مش سهلة ان الانسان يقلقوا سيدنا علي وكده، سيدنا علي ما يرد دعوة. نعم، دي بقى هي تفسيرها كده، ان هو ايه دول، ما هو حاجات هم الناس اللي في النار مش دول في النار، مش سيدنا عسل، ولا فهمت ايه تانية؟ انا مش عارفه اختي بالكلام كده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا. قال لا تثريب عليكم، ترى الوضع يخرج ارحم الله. هي مفتاح البيت فين؟ ترى الوضع يخرج من السلام عليكم. السلام عليكم. انا هتكلم بقى وربنا معانا. العفو ده مهم في حياتنا جدا جدا، لانه بيطهر قلب الشخص نفسه. انا ناس ببقى مساحه، الناس اللي عندها الضغط والسكر والبلاوي والحاجات النفسيه، الكلاكيع النفسيه دي كلها، سبحان الله بتبقى مشكلتها ان هي مش عارفه تصفو، بتيجي تنام بالليل حماتها اللي طلعت عينها مش ناسيه لها الكلمه، وستتها مش ناسيه لها الكلمه، والمدير اللي ظلمها قاعده تهل وتحقد لا لا لا. العفو ده بيطهر قلبك ويخليك انسانه رايقه سويه، مفيش مشاكل في حياتك، بيقيك الشر حاجات كتير. فهي فضل الله عز وجل، هي رحمه، رحمه بالشخص نفسه، كذلك رحمه باختك المسلمه. انت عارفه لو دعيت عليها وانت مظلومه كده هتلطش معاها. طب وبعدين كلنا نمشي بقى مجتمع ظالم ومظلوم، كل واحد قاعد حازم على التاني والدنيا تفرقع عنده؟ طب ما تسيبيهم للتوبة كده، ما يمكن ربنا يتوب عليهم ويتوب عليك تخدمت الأجر بفضل الله عز وجل، وهما يتوب عليهم يقيهم شر هذا الزلل. لكن لو مشينا بالحسبنة ومشينا بالصدر اللي بيغل، يا رب اللي فيها يجي فيه. كانت واحدة كده ربنا يسترنا وإياكم، كانت واخده كيماوي ولحقت الا بالله وتعبانه ومش عارفه ايه وعايزه تعتكف معاه. فاحنا عندنا عدد محدد، وكمان الامام ربنا يقينا شرقوم قرفنا ما تاخديش الا 50. فقلت لهم يا جماعه طيب حاجه، هي اصلا تعبانه تقعد براحتها، تاكل الوجبه وتقعد براحتها وتمشي. فقال له حاجه معلش اقعدي براحتك وامشي وبعدين خالص. ماشي يلا بقى امشي الساعه 10، ما قلنالهاش اي حاجه، جايه بعد الفجر بقى تقول لك انا همشي دلوقتي ازاي؟ طب انت ايه اللي قعدك؟ طب انت عارفه انت فوق العدد. راحت قايله حته الكلمه، بقيت والله ابص راسه اقول لها معلش الله يخليك بلاش الكلمه دي. يجرب علي اللي فيا يجوا فيك. افرض يا ست ظلمناه، افرض اجتهدنا فاخطانا ان احنا نمشي على العدد اللي قالوا عليه، طب ما احنا قايلين لك من الاول بلاش كده، بلاش يعني الكلام الصعب ده ينتقم منك ليجي يجي فيه يجي فيه ليه كده؟ حاجة تانية بالله، انسان ما تخوفيش اختك مسلمه من التعامل معاكي، قد يسيء بعضنا بعض الشيء، يعني هي ظلمت مره عفيت، انا زدت مره عفيت، بلاش بلاش يعني سبحان الله الاثار المترتبه على على عدم العفو كده وعلى اختك كنت مظلومه، حتى الا بالله يعني ممكن فعلا اللي ربنا عافينا اللي تدلعتيه ده يجي فيها وبعدين نقعد بقى نعيط عشانها. يبقى انت هتبقى الحمد لله في عفو وعافيه ورحمه، واختك في الله تبقى في عفو وعافيه ورحمه. كمان يا جماعه تراحم يزيد الروابط، يعني احنا لو قلنا كده سلايك مع بعضهم، دي حاسبنت على دي ودي جالها اللي قالت اللي دعتها عليه، وبناء على ذلك الحمل في النص والاخين مش عارفين يتواصلوا عشان المشكله بين البيتين. البدل ما كانت بيتجمعوا اثنين وخميس وياكلوا او جمعه ويذكروا ربنا ويدعوا جماعي، الروابط الاجتماعيه اعتراها الوهن الانفصام، ما عادتش في قوه. ما مين اللي قالك العتاب بين الاحباب؟ العتاب بيجيب مشاكل. العفو بين الاحباب، نتغافر. ولذلك يعني سبحان الله في اسباب كثيره جدا جدا تترتب ومصالح وفوائد وثمرات تحصل بالعفو بفضل الله عز وجل، واعزها يكرمك بقى سبحان الله، يعني يحط السكينه في قلبك والايمان والتقوى والرفعه. سبحان الله ما زاد الله عبدا بعفو الا عزه. حرص الاخره يا جماعه، احنا ورانا الاخره، عوض الله عز وجل لك في الآخرة. إذا تجاوز الله عز وجل عنك جزاء من الجنس العمل، أنا وراي آخرة مش كل دنيا، وعايزة دعوة طولية قبل ساعة المغربية، أنا وراي ربي سبحان الله ودين بتعامل من منطلقه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام عفى عنهم، ولهذا أصل وإن لم يصح بالنفس النص. البيعة، نخلص ناخد البيعة بالمرة، نصلي على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أتى الصفا بعد ما خلص كده وقال لهم خلاص أنتم الطلقاء، راح رايح عليه السلام الصفا يتمتع بما رزقه الله عز وجل من الحرم، وعليه طلع الصفا عليه الصلاة والسلام علشان يبقى يخاطب يخطب فيسمع، بحيث ينظر إلى كل إيه؟ إلى كل البيت. فرفع يده يدعو، والدعاء اللهم ارزقنا الدعاء على الصفا ودعاء على المروه استجاب. في ناس فاكره بس يا جماعه ان هو ايه، ان انت تسعي وتدعي وانت بتسعي تقوم تيجي عند الصفا والمروه تلف تعملها لفه، لا انت بتتجهي للكعبه وتقولي الدعاء الماثور وتقعدي تدعي شويه. وما اجمل هذه الدعوات، اللهم ارزقنا دعوات متقبله بحولك وقوتك، لا حول ولا قوه لنا الا بك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا كثيرا. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع يده، بنرزقنا هذه السنة رفع اليد عند الدعاء، ثم بايع الناس على الإسلام. يلا يا جماعة مين اللي عايز يخش الإسلام؟ حاجة يسعد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممن أسلم يومئذ؟ أبو قحافة والد أبا بكر الصديق. ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه. ليه فرحا؟ لأن مسلم يدخل الإسلام. ثانيا فرحا لأبي بكر الصديق، وهنا أبو بكر الصديق تمنى أن لو كان أبا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عمه هو الذي أكرم بالإسلام محبة لرسول الله. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فرح عشان أبو بكر الإسلام أولا، لأبي قحافة أي مسلم دخلت الإسلام حلو حاجة تفرح، لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من خمر النعم. الثانية أن ده هو أبا بكر، يا ده يفرح قوي. دي نعمة يا جماعة احنا مش عارفين قيمتها، نعمة إن أبوك وأمك مسلمين بيديمها علينا نعمة ويقبضنا على الإسلام وجعله في ذريتنا. واحدة كده راحت تصبر أخت مسلمة كانت سلفة نصرانية، دخلت الإسلام وتزوجت من أخو زوج هذه المرأة، فكانت بتبكي فبتصبرها، قالت لها أنا لا أصبرك إلا بشيء واحد، احمدي الله أن أبوك مات على الإسلام. تقول سبحان الله، هي اللي أسلمت وأهلها نصارى كلهم، فبتقول لها كل ما تقري حاجة أو تعرفي عن دينك ربنا يقينا السوء، يبقى الوالد ليس كذلك، مش هياخد أي حاجة دي، ربنا عافينا من أهل الإسلام ده هو، وكل الكفر هياخده بالخلود فيه. فيحزن حزنا لا حل له، لا يعني سبحان الله لا فرج له، لأنه مات على الكفر. تعرفيها بقى لما رب العزة تبارك وتعالى يكرم أحد بالإسلام، إحنا نحن لا معلش ربنا يغفر له ورحمه، هاي وحاشك ربنا يعوضك خير، إحنا نسيدي أنه مات على الإسلام، أنه مات على سكرات حلوة، أنه سبحان الله دي اللهم نرجع لمصيبتنا في ديننا، دي أهم حاجة، أن المصيبة مش في الدين. فكون ربنا عز وجل يكرم أبا بكر بإسلام أبيه، دي حاجة بقى يعني يفرح لها أبا بكر فرح جهن. كل النصوص اللي النبي صلى الله عليه وسلم وعدها لأهل الإسلام إن شاء الله سيلتمسها، وحسن ظن بالله سيستطيع أن يحصلها أو بعضها، لا أقل من أنه زحزح عن النار بعدم الكفر. فكل ما أعد الله عز وجل للكافرين من وعيد لا يلقاه، تحتة مفاجأة، ده فرحة، فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة لأبي بكر. وقلنا وود أبا بكر أن يكون هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، في حق عمه أو حق أباه، يفرح بفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن يفرح لنفسه. ثم بايع النساء من غير ما يسلم بين ناس الرجالة البيخة، فاضم يا رب تريك أنا مش بسلم، تريك مش بتسلمي، ده انت بنتي، وام محاضنه افيش عده افشه وبوسها في دماغها. يا عمي سبحان الله، ايه العالم الغريبه دي؟ تخيلي لسه في ناس افكارها كده، لسه في واحد محافظ او غيره او مدير بيقف في الشركه يكرم ويمد ايده. يا عمي ما تمدش ايدك، انت ما بتفهمش، ما بتقول انت بتحرجينا، بحرجك، اتحرج انت من نفسك. إيه سبحان الله، ده من الحياء المذموم ان تستحي المراه ألا تسلم ولا يستحي هو أن يكون بيده بالسلام. لما كنت بات خلاص، دي حاجة الحمد لله من انتشرت الأخوات فضل الله عز وجل بانتشار المنتقبات والملتزمات، فالحتة دي خلاص ما فيش راجل يسلم. يا جماعة ده صوت راجل كمان، أنا مش عارفة إيه ده، حاجة داخلة ولا إيه. وما صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يبايع النساء بالتسليم عليه الصلاة والسلام. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء، وبايعهن ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف. الأمر له علامة، الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم عليها هي اللي قالها أبو سفيان لهرق، صح ولا لا؟ وقال له هياها يرث ما تحت قدمي، إلى ما يدعوكم؟ ده كفاية ده يا جماعة، طهارة الإسلام في دعواه تدل على أنه الحق وليس الباطل. هو بيقول لهم اشترط عليكم إيه؟ مفيش سرقة، مفيش زنا، مفيش قتل أولادكم، ما تفتروش بهتان، حاجة كده سبحان الله. زي ما قالوا يأمرنا بصلة الرحم، يأمرنا بمعالي والأخلاق الحميدة، هي ده سبحان الله يعني علامات إن النفر دوت على باطل، أو إن الصاحب ده صاحب سوء، يقول لك طب تعالى نشم شمة، طب تعالي كده ايه بتشغلي راسك كده، تعالي ناخد لنا ليله. هو ايه سوء الدعوه يدل على باطلها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيبيعهم على ايه؟ عليه الصلاه والسلام. ولذلك نفر يود ان يقف على صنوف هذه البائعه، لان احنا نحن كذلك نبايع النبي صلى الله عليه وسلم. انا كنت وقفت فيها وشرحتها الحمد لله امين لما تكلمت عن بيعه العقبه الاولى وبيعه العقبه الثانيه، وقلت ونحن نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلينا ان نلتزم بهذه البنود، لان احنا بايعناه ونشهده جل وعلا ان امنا به ولم نره، اللهم لا تحرمنا ان تدخلنا مدخلا عليه الصلاه والسلام. فانت الشروط ده اهي، انت كده لكاني بك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعينه على هذا الامر، لانك مسلمه به، لانك مذعنه لله عز وجل رسوله. لا يشركنا بالله شيئا، امرا بالتوحيد، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن اولادهن، ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن، ولا يعصينك في معروف. وممن بايع يومئذ من النساء هند بنت عتبه امراه ابا سفيان، ودي طالعه برضه، دي طالعه كده، دي نصره. ده عارفه لما ابا سفيان اسلم قبلها هزقته، ده نزعت شاربه، وقبلها موقفها من حمزه كانت قويه، كان ابن معاوية كان إذا نوزع الفخر ما كانش بيقول أنا ابن أبا سفيان وهو سيد كنانة، لا، كان بيقول إيه؟ أنا ابن هند، لما أعطاه الله عز وجل من القوة ومن الصمامة ومن العقل الحكيم سبقت أبا سفيان، فعزة عز الله عز وجل بها نساء المسلمات بأن تكون بينهن هذه العاقلة الحكيمة هند بنت عتبة. وجاءت منتخبة متنكرة أول خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسها عشان ما فعلته من سابق عهدها أغضب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تمت لها البيعة قالت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كان على وجه الأرض من أهلي خباء أحب إلي أن يزلوا من أهل خبائك، ثم ما أصبح اليوم على وجه الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفس محمد بيده. الله، الحلوة الأولانية ولا الحلوة الثانية؟ الحلوة الأولانية اللي بتقول له كان ليا كراهة بيني وبينك غريبة، أول ما قذف الله عز وجل الإيمان الحق في قلبها تحولت المكاره إلى محاب، مع من شدة الكره إلى شدة الحب. اللهم ارزقنا والقلوب دي بين إصبعين من أصابع الرحمن، إحنا بنقول له كده، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. من علامات إيمان المؤمنة أن يتحول عندها المحاب والمكاره بالتزامها بتقواها، تتغير المحاب وتتغير المكاره. كانت بتحب الأغاني، أول ما تلتزم صح تكرهها كرها شديدا، بل ويتغير قلبها حب شديد ربيع القلب. اللهم ارزقنا، جعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. القرآن ما عادتش تسمع خنوة ويبقى قرآن، يعني أذنها قرآنية، ده علامة إيمان بفضل الله عز وجل. كانت بتتعرى وا وا وا تكره التبرج، التزام صحيح، تحب الستر، تحب الحجاب على أكمله. هذا التحول ده تحول إيماني، ده دليل على صحة إيمان المؤمنة، أن يحدث استبدال للمكاره بالمحاب، فصارت تكره ما يكره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتحب ما يحب الله ورسوله. ولذلك الكلمة ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك، اللهم اجعل هوانا على ما جاء به شرعك. لله عز وجل محاب، ولنبيه صلى الله عليه وسلم محاب، الدليل أنا قلتهم. فإذا بالله عز وجل لما يحب عبده يجعل محابه محابه، وكذلك محاب النبي صلى الله عليه وسلم محابه. أسألك من فضلك، فإذا أحببته، فكر حديث أبي هريرة حديث قدسي، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. ذات الحديث الأعلى منها بقى جمال اللي قالها لها الرسول صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفس محمد بيده. ايه ده؟ دي طلعت سيده هند اللي كانت وكانت وكانت، بيقول لها وانا كمان، انت كنت شخصيه مكروهه بالنسبه لي في الجاهليه، مكروهه بالنسبه لي قبل اسلامك، اما انت اسلمتي صرت كذلك غير احب. وايضا والذي نفس محمد بيده. وكان عمر بن الخطاب قد جلس اسفل من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ الناس ويبايعهم عنه عليه السلام، وكانت بيعة النساء كلاما غير مصافحة. وقد جاء بعض الناس ليبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة، فقال اذهب أهل الهجرة، ذهب أهل الهجرة بما فيها، ولا هجرة بعد الفتح، بعد فتح مكة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. لولا الوقت بيجري كنت أقول لك عارفة القرص فرص، لا مش هقول كده، الدين فرص، الحقي قبل ما تخلص. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاد، ها اللي أنفق من قبل الفتح له درجة، يجي ينفق نفس المال بعد الفتح غير دي. السابقون الأولون غير المتأخرون المتزيلون. ففي ناس عايزة تهاجر، خلاص بقى ده احنا جينا، خلاص ما عادش، ده احنا فتحنا مكة بقت دار إسلام، هتخرجي من دار إسلام لدار إسلام، يبقى انت بتتنقلي بتنقلي بين دار الإسلام سافرة، لكن كانت دار كفر. يلقى العنة والشدة فيها أهل الإسلام، فخرجوا إلى الغربة، إلى الهجرة، إلى دار أخرى. كان يلحقون بمن يهاجر كذا وكذا وكذا، أما الآن فلن يستطيعوا أن يكون لهم هذه السيطرة ولهذا التحكم في من يخرج من مكة. طب وبعدين الأجور اللي رب العزة تبارك وتعالى جعلها للمهاجرين؟ فاتت يا جماعة لما انتهى الفتح، ما انت كان عندك 8 سنين فرصة تهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتاخد أجر المهاجرين. احنا عندنا فرص جميلة جدا مش هننتهزها، هتروح. عارفين اغتنم 5 قبل 5، فرص بتروح وتلاقي الناس بقى شغالة زي ما ربنا قال في كتابه كده، يا ليتني يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني مت قبل هذا، يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. بلاش قبل ما الفرصة تروح ونندم عليها. كان عندي فرص الحمد لله، وإن لا يرجعون مجوني في صبت تخلفنا خيرا منها، ما عرفتش انتهزها. كان عندي فرصة أروح للشيخ أحمد جلال يوم الأربعاء بعد المغرب في مسجد الصديق، كل مرة أقول أروح والله أروح والله، بكي بكاء لما نقلوه من الصديق وما عادش في مسجد. قلت ياه، ما انت كنت بتروح على سطر وتسيبي سطر، كنت بتروح تصلي المغرب جماعة وتسمع درس جميل وتصلي العشاء، واجي حاسة ان انا واخدة وجبة ايمانية روعة. ياه، هي فين دلوقتي؟ هي جنب اختي سمية ربنا يبارك فيها، بتعمل دورات جميلة في نور كل يوم 2 و3، ولا اروح اروح اروح لغاية لحقت الا بالله. ما جات الكورونا وربنا يزيل عننا الاسباب الاخرى يا رب العالمين، بتقول ياه ما عرفناش النعمه دي الا لما سلبت، وعيط والله فعلا ربنا يرزقني الصدق. ودلوقتي النفر بتنشا قدامهم كده على انه يصلي في مسجد جماعه ورا شيخ يهز قلبه. كنت باجي كده قبل المغرب اقول لهم انا معلش السنه، وانا برضو ما زلت سبحان الله بمشي اول ما ياذن المغرب اقوم خلصت الدرس وامشي. دلوقتي بقول ما فيش مسجد يخصني اصلي مع المغرب وعشاء واقعد كده، سبحان الله. صلاة في إصر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. الحاجات دي ربنا يردها وتعود وترجع تاني، بس نتعلم من الابتلاء ده بقى ان احنا لما تيجي فرص ينتهزها، لان سبحان الله ما نعرفش ربنا يجعلها جاية بالخيرات، اللي راح هيجي زيه ربنا يجعل يجي احسن منه، ولا مش هيجي. وبعدين مش هينفع بقى ولا تحين مناص، مش هينفع الندم لما نندم على حاجة كانت في ايدينا وراحت مننا. اجر الهجرة الحقيقي بالانتقال من مكة الى المدينة من دار كفر الى دار اسلام انتهى. اللي جايين يبيعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك قال لهم ذهب اهل الهجرة بما فيها، خلاص خدوا الاجر ده، ولا هجرة بعد الفتح. ولكن يبقى عندنا بذل الله اخر، الجهاد والنية الصالحة في البذل، جهاد ونية. وإذا استنفرتوا فانفروا، عايزين تخرجوا في سبيل الله، عايزين ونكتم وقدموا آثارهم، تقططوا الأرض كده تخرجوا كده رجليكوا تمشوا تغمر رات الله عز وجل، ما عادتش تمشوا ولا وتنتقلوا من مكة إلى المدينة، لا هتجروا في حاجة تانية في الجهاد ده، هتخرجوا من دياركم لما نستنفركم ونناديكم للجهاد فانفروا، تأخذوا أجر إيه؟ الجهاد، ولكن ليس الهجرة. ولو أردنا الإطالة بس كفاية كده ماشي، قربنا خالص سبحان العظيم. هل هناك هجرة أخرى؟ اتكلمناها في حديث لو تفتكري في رياض الصالحين، إنما الأعمال بالنيات وإنما الكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، شرحت فيها. وبرضو شرحت في وإحنا بنتكلم على الهجرة كيف أهاجر، ممكن ترجعي لها. و على السريع، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. عايزة تبقي مهاجرة سبحان الله، اهجري المعصية، اهجري المناهي، هكذا وقع فيها خلاص انتقلي منها إلى الطاعة بإذن الله عز وجل تكوني مهاجرة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عبادة في الهرج كهجرة معي. الناس كلها في وادي وانت في وادي تاني خالص، قاعدين على تمثيلية، قاعدين على فيلم، وانت تاخدي مصحفك وتسحبي في اوضتك تقفل عليك وترجع وردك، يبقى انت كده مهاجرة. قاعدين قيل وقال وغيبة ونميمة، قاعدين وحشة ما تلزمكيش رصب، انت تنسحبي وتذكري فضل عز وجل الله، تسمعي درس طيب، ربنا يرزقنا اياكم الهجرة بأجرها الكامل. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وجزاكم الله خيرا. ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن بس أسأل حاجة سمية، حاجة أميمة سؤال؟ اتفضل حبيبتي. من فضلك يا حاجة أميمة، بالنسبة للتبرج الموجود دلوقتي بالنسبة للبنات، ماشي، في مشكلة دلوقتي شفتها إن في بنات دلوقتي من مستويات معينة، يعني أغنياء وكده، وعايزين يلتزموا، وأهليهم بقى بتجبرهم إن هم ما يلبسوش لبس شرعي، تمام، عايزين بقى يلبسوا شيك وكده علشان المستوى اللي هم فيه، تمام. طيب أنا دلوقتي عايزين، فكرت في إن احنا نعمل حاجة زي مصنع ملابس أو كده، أو ماركة معينة بتعمل لبس شرعي شيك. هل البنات اللي هم في حبيبتي في مش منتشر يا معلمة، أو على الأقل هنعمل إيه؟ هنزود مساحة السوق المعروضة، فهماني حضرتك؟ يعني بدل ما يكون شركتين اللي انت هتعمليه، اولا ده مشروع براحتكم فيه يعني، بس انت هتعمليه ده مش هيطلع براند ولا ترند ولا اي حاجه، لان أي يعني كده. حضرتك معلش يعني لسه بادئ دلوقتي، مين اللي هيلبس كده؟ فين الفينشنج بتاعه؟ فين جمال؟ ما هو برضو يعني هم مش عبط، هم خلاص عايزين براندات معينه. لا لا مش قصدي برضو الشكل، ما او بقول حتى اللي عايز الفكر اللي بتقوليه ده هيروح لبرانداته الماركات بتاعته، مش هياخد واحده مبتدئه. ما احنا عندنا براندتنا، وعندنا برضو شارع فياض والناس الطيبه وكل حاجه. لا ده انا باين عليه، ده باين عليه. مش هعمل ازدالات وكده، انا بس كنت عايزه اخد راي حضرتك. انا لو عملت مثلا جيبه وبلوزه ملونه، بص يعني بقى، مثلا لا لا لا لا، انت احنا مش ناقصين، احنا مش ناقصين نضيف للفجور حاجه. انت تعملي لباس السنه وهتبقى عاديه برضه، ده مشروعك الدنيوي، ده مش سؤال اخروي يعني، ده مشروع دنيوي بس. لا لا ولا لا لا انا بس تاني انا بسوي حاجه، هقول لك حاجه، اللي هجاوبه زي ما النبي قال انتم اعلم بشؤون دنياكم، اجابتي انتم اعلم بشؤون دنياكم، بس لما تيجي تعمليه اتقي الله فيه، بس ما يبقاش فيه ولا خطا شرعي، واعرفي ان قبلك عامله كتير. انا بقى عايزه الضوابط الشرعيه. يعني انا دلوقتي لو انا عملت جيبه وبلوزه، جيبه لا مثلا لا لا لا لا لا، حضرتك ببلاش، محتاجه بقى، لا حضرتك محتاجه تسمعي درس الحجاب. انت نفسك انت بتقولي العيال اللي اليومين دول لابسين عادي، ما انا عايزه البسهم لبس شرعي. انا اجابتي ان هو دوت امر من امور الدنيا ان شاء الله، الحمد لله بامين ان انت تجمعي بين الدنيا والدين، فانت عايزه مشروع طيب. لا لا انا مش عايزه مشروع طيب، انا لو حتى مش هاخد دخل منه، بس المهم اني لا لا، لو اعمل. انت بقى مش هتاخدي دخل منه والقصص دي، في كتير قوي سابق، احنا نشاور لك بقى على الحاجات. انت مش، لو انت يا فندم مش التاجر، اسمعي، لا احنا نشاور لك على حاجات في كل المستويات موجوده. انت منين؟ من دمياط. ده انتوا عندكم حاجه اسمها مسلمه للاناقه؟ بنت بتنزل صفحه بقى عايز اروح اشتري منهم من دمياط. فكان عندكم كذا واحد عامل حاجات شرعيه شيك جدا جدا في صفحات على النت. لو انت مش متخصصه ولا غيره، بس وصلي للاخوات بيشتروا منين ودعموا الاخت دي، الاخوات دول عندكم حبه اخوات. انا يمكن عبد الرحمن اخويا كان ربنا يبارك، كان قبل ما يمنعوا دخول بتوع الدقهليه دمياط، كان كل خطبه في دمياط، فكنت بروح معاه ايوه بصراحه ايوه مش انا هستنى عارفه. بالله، مليانه حضرتك دمياط دي مليانه مليانه كل المستويات يعني، عادي بصي وسط براندات عاليه يعني. انا بقول لك عندنا يعني، انت لو عايزه على الخاص او اقول لك حبه حاجات من عندهم، او اوصلك باخت من عندهم. عندكم ما شفت الا بالله حاجات كتيره جدا، مصانع كتيره، وفي كمان ليفل اعلى براندات اللي انت عايزاه، وموجود فيها اللبس الشرعي. على فكره يا جماعه، انا في نظري ان المشكله مش عندنا في اللبس الشرعي، هو موجود بتفاصيله، المشكله في المتبع للبس الشرعي. بتروح تشتري دي، بتشتري اللي هي عايزاه، كل الصنوف متواجده على الساحه. انت هتروح تشتري ما ايه؟ انا فاهمه. هتروح تشتري محفه فيه، هتروح تشتري حبايه فيه. بصي يا كل، فندم بس مين اللي يشتري؟ علشان كده انا دوري اللي انا اقوله بالظبط، ان التوعيه بالحجاب، شرح الحجاب، صفاته، حث الناس على الاستقامه، على ما أمر الله عز وجل وأردهم عما نهى الله. لكن حتة يعني إن أنا أعمل نفس المشروع، لا أنا هذا يعني بعملش مشروع تجاري أفيد أفيد واستفيد. لكن أنت مش عايزة تستفيد ولا أي حاجة، هي مشروعات كتير. طب ده يجوز يا فندم؟ يجوز إن أنا أستفيد من حاجة زي كده يعني مثلا؟ إيه مشكلة؟ لا مصنع ملابس يا جماعة، مصنع ملابس، مصنع عبايات، إيه المشكلة؟ خمارات، واحدة بتستورد جوانتات وتبيعها، ده عادي. لا لا سبحان الله تجارة. لا فمش في مناكبها. لو أنا جبت مثلا لبس ملون مثلا للبنات، البنات الصغيرة. لا حضرتك لو سمحتي من فضلك لا تضيفي للتبرج حد أحد، إحنا مش ناقصين تبرج. عايزة تعملي اعملي بقى صح 100%، علشان إحنا عندنا الجيبات ده حب الوشيد. الجمعة البيضة بتاعتهم دي مش عايزة أقول اسمها، الناس كلها بقت بتعبي كل البنات الواسعة وجيبات مش عارفة ايه وفيستات ايه. احنا عايزين بقى حاجة عدلة، عايزين بقى ملاحف وعايزين نقابات وعايزين كوانتات. تعملي عدل. اللي مش عدل مليان. طيب انا استأذن حضرتك، ربنا يرزقك الخير كله وافتح لنا ولك ابواب الرزق. لا وسط ده مش وسط، ما احنا قلنا الوسطية كذلك جعلناكم أمة وسطة. الوسطية هي الشرع، والوسط اللي انت بتقولي عليه متلقح، لن تضيفي جديد، انت هتضيفي بس محل مع المحلات المتواجدة. وجزاك الله خيرا، ما تكتريش سواد اللي فاهمينه ان هو وسط وهو الوسط الحادي. لكن انت عايزة بقى تاخدي اجر، كتري سواد المنتقبات، سواد يعني عدد، كتري عدد المنتقبات والمزدلات والملاحف والعبايات الواسعة الجلباب، هو ده اللي تاخدي عليه بقى فضل عز وجل. عايزة تنوعي ماشي، استوردي من شرقية وتشال وعباية نور والبراندات الفخمة براحتك خالص الخليجية، عايزة تجيبي عادي هتنى الحسناء واللي حواليها والمصانع اللي على قد على قد، لكن انت ما تضيفيش للمنكر، هو مش ناقص. يعني انت شايفة مثلا بنات 14 سنة ما يلبسوش ملون أنا يعني حتى لو طيل معلش هأعزوكي لدرس الحجاب. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.